بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب قال الله سبحانه وتعالى إذا الشمس كورت. السورة، يعني السورة كلها في أهوال القيامة. تكوير الشمس أن تلف كما تلف تكور العمامة، وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. هذا من الحقائق العلمية. الشمس مكوناتها غازية، إذا ضم بعضها إلى بعض وكورت لم يعد فيها الطاقة التي تخرج هذه الطاقة الضوئية الهائلة، وإنما يذهب ضوءها. وقوله وإذا السماء كشطت، يقول أي قلعت، كما يقلع السقف، يقال كشط الجل عن ظهر الفرس، وقشطته إذا كشفته. وقال فإذا برق البصر، أي حار للفزع. السماء تزال وتقلع، السماء سقف محفوظ، والغلاف الجوي هو الذي حول الأرض الذي يشعر الناس بوجود هذا السقف. وفي الحقيقة أن السماء كل ما سما وعلى، فما فوق رؤوس الناس من الهواء فهو سماء. فإذا أزيل هذا تعرض الناس لأهوال الكون العظيمة التي تحدث دون واق لهم. قوله قال وقال إذا، فإذا برق البصر، أي حار للفزع، حار بسبب الفزع. والبرق الدهش والحيرة. روي عن ابن عباس: لكل داخل برقة، أي دهشة. وانفتح الراء إذا برق البصر فهو من بريق العين، وهو تلألؤه، تلألؤ عين، تلألؤ العين. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. هذا حديث صحيح. مكوران من قوله سبحانه وتعالى إذا الشمس كورت، أي جمعت ولفت، ومنه قوله سبحانه يكور الليل على النهار، أي يدخل هذا على هذا، وتكوير العمامة لفها. ولا شك أن القمر إذا ذهب ضوء الشمس فقد ذهب ضوءه أيضا. باب قول الله سبحانه وتعالى وأنذرهم يوم الحسرة. الحسرة شدة الندم، حتى يحسر النادم كما يحسر الذي تقوم به دابته في السفر. يقال حسرت الناقة، أي انقطع سيرها كلالا، إعياء، توقفت عن السير. فالنادم يظل واقفا محبوسا بسبب حسرته وندمه، فسمي ذلك حسرة. قال الله سبحانه وتعالى خافضة رافعة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، أي ترفع قوما إلى الجنة وتخفض آخرين إلى النار. وقال سبحانه وتعالى يوما عبوسا قمطريرا، أي منقبضا لا فسحة فيه ولا انبساط، يقال اقمطر إذا تقبض. عن أبي هريرة قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها، قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، أن تقول عمل علي كذا وكذا يوم كذا وكذا، قال فهذه أخبرها. حديث حسن غريب. الحديث أخرجه أحمد والترمذي وقال الترمذي حسن غريب وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله يحيى بن أبي سليمان منكر الحديث. قال البخاري وله شاهد بمعناه أخرجه الطبراني. أن عن ربيعة الجرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحفظوا من الأرض فإنها أمكم وإنه ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة به. هذا دليل على أن الأرض التي يحشر الناس عليها هي هذه الأرض مبدلة الصفات. قد ذكرنا ذلك حلقة السابقة يوم تبدل الأرض غير الأرض التبديل غير الإبدال. التبديل تغيير الشيء عن حاله والإبدال أن يؤتى بشيء آخر غيره. الإبدال والتبديل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يموت إلا ندم. قالوا فما ندمه يا رسول الله؟ قال إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون نزعا. في رواية وما ندمته عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. يعني من أن يكون حاله هكذا. فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال لإبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بريخ ملطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. ذيخ ضبع الذكر. الذيخ الضبع الذكر. ملطخ أي في عذرته في فضلاته. يمسخ آزر في صورة ضبع متلطخ بعذرته فيلقى في النار حتى لا يتألم إبراهيم عليه السلام من مشاهدة أبيه على صورته التي يعرفها معذبا أو ملقا في النار. باب كيف الحشر. قال سبحانه وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال الربيع بن خثيم الحسن إن كل ذلك هين عليه يعني البدء والإعادة. وحكي عن الشافعي أنه قال معناه هو أهون عليه في العبرة عندكم ليس أن شيئا يعظم على الله عز وجل. قال الله سبحانه كان عشان أفعل التقدير في أهون هل هناك يعني شيء صعب؟ لا، لكن هين وأهون كلاهما هين لكن الإعادة أهون من البدء كما نص عليها القرآن ومنها كما جاءت والله عز وجل أعلى وأعلم. ولا شك أن إعادة الشيء على رزقه الأول أيسر من ابتداء إنشائه من البداية بلا نسق. فإذا كان قد قدر على البداءة فهو على الإعادة أقدر. قال الله سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا الاستدلال متكرر في القرآن العظيم مرات عديدة. الاستدلال على البعث بالخلق الأول ببدء الخلق لا شك أنه أعظم استدلال حيث تكرر في القرآن مرات عديدة. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أراد القبر وكل حاجز بين شيئين برزخ. وقال قتادة: البرزخ بقية الدنيا. نعم، يقضون بقية الدنيا في القبور إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى البعث. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا القبور بعثرت. يعني لا تعرض بين قول أن القبر هو البرزخ أو حياة البرزخ الحياة في القبر وأنه بقية الدنيا، لأن الأموات يقضون بقية الدنيا في القبور. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا القبور بعثرت أي قلبت فأخرج ما فيها. وقال سبحانه وتعالى: احشوا الذين ظلموا وأزواجهم. قال عمر: وإذا النفوس زوجت يزوج نظيره من أهل الجنة والنار، يعني يكون معه. ثم قرأ: احشر الذين ظلموا وأزواجهم. وقال: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. غير معناه يحبس أولهم على آخرهم، والوزع الكف والمنع. وقال: يقولون أئنا، وقال عز وجل: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أي أول الأمر في الحياة، أي إلى أول الأمر في الحياة. كانوا ينكرون البعث. يقال: عاد فلان إلى حافرته، أي رجع إلى الحالة الأولى. لمردودون في الحافرة، أي مردودون إلى الحياة مرة أخرى. وقوله: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. قيل عميا، وقيل عطاشا، وقيل للعطاش زرق لأن أعينهم تزرق من شدة العطش، ويقال للمياه الصافية زرق. وقال الله سبحانه وتعالى: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، أي من القبور. والجدف القبر. وقوله عز وجل: هم من كل حدب ينسلون، أي أكمة. والحدب ما ارتفع من الأرض. ينسلون أي يسرعون، كما قال جل ذكره: كأنهم إلى نصب يوفرون، أي كأنهم نصب لهم شيء فهم يسرعون إليه. وقال سبحانه وتعالى: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين، أي مسرعين. ويقال المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع لا يقلع بصره. وقال سبحانه وتعالى: مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم. مهطعين مقنعي رؤوسهم، أي مسرعين رافع رؤوسهم ينظرون في ذل والإقناع، رفع الرأس من غير أن يلتفت يمينا أو شمالا. يسيرون هكذا. وقوله سبحانه وتعالى: وأفئدتهم هواء، أي لا تعي شيئا ولا تعقل من الخوف. والهواء الذي لا يثبت فيه شيء فهو خال. وقيل هذا مبين في قوله سبحانه وتعالى: إذ القلوب لدى الحناجر. فأعلم أن القلوب قد فارقت الأفئدة، والأفئدة هواء لا شيء فيها. القلوب وضعت في الحنجرة، عند الحنجرة، وأصبح ما كونه فعلا. الخوف يجعل القلب يدق دقا شديدا، لكن ما التصور إذا زاد الأمر حتى غاب عن مكانه بالكلية، انتقل عن مكانه بالكلية، فأصبح مكانه هواء. وأفئدتهم هواء، هذا قول. في قولين ذكروا، الأولان: لا تعي شيئا، يبقى وأصبح فؤاد أمي موسى فارغا، يعني إيه؟ من كل شيء إلا من ذكر موسى. وفلان فؤاده هواء أصبح لا يعقل. المعنى الثاني على حقيقته، ولا مانع من المعنيين. وقوله سبحانه وتعالى ذلك يوم الخروج، يعني يوم الخروج من القبور، فقيل هو من أسماء يوم القيامة. وقوله عز وجل وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، أي صوتا خفيا من وطئ أقدامهم إلى المحشر، يعني صوت نقل الأقدام، الصمت الهائل، كل ينتظر ماذا يقع له. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب، أي ومنه يركب، أخرجه مسلم. وكما ورد في بعض الأحاديث أن قدر خردلة أو ذرة من عجب الذنب هو الذي يبقى على هيئة العظم، ألا يلزم أن يبقى كله. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. قال ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن ناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول أصيحابي أصيحابي، فيقول إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. متفق على صحته. الخلق جميعا حتى الأنبياء يحشرون حفاة عراة غلا، ثم يكسى إبراهيم عليه السلام أول الخلائق، ثم يكسى من شاء الله عز وجل من نبينا الصالحين. الحديث عام في كل الخلق، اللهم استغفرنا ومنوعتنا. وأما من يؤخذ من أصحابه ذات الشمال فهم المرتدون الذين ارتدوا بعده، ولم يكن من أصحاب، لم يكونوا من أصحابه المقربين، وإنما نحو الذين تبعوا مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وغيرهم. هو صلى الله عليه وسلم مات وهم ما زالوا مسلمين، لم يعرف ذلك. إنك لا تدري ما أحدث بعدك في الناس الأخرى، لذا قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فهؤلاء الذين ارتدوا أصيحابي أصيحابي تصغير، لأنهم ليسوا من كبار الصحابة ولا قدام الصحابة، وإنما هم ممن رآه ومات صلى الله عليه وسلم ولم يعلم بما يفعلون بعد ما يفعلوا بعده. دليل على أن أعمال الناس لا تعرض عليه عليه الصلاة والسلام. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك في اصطلاحنا نحن، عندما يقول الصحابة هذا المقصود، لكن هو صلى الله عليه وسلم هم أسلموا فعدهم من الصحابة إلى يعني عند مات وهو لا يعلم صلى الله عليه وسلم بأصنهم. الغرل جمع أغرل وهو الأغلف. وقوله لم يزالوا مرتدين لم يرد به الردة عن الإسلام، إنما معناه التخلف عن بعض الحقوق الواجبة والتأخر عنها، ولذلك قيد بقوله على أعقابهم. ولم يرتد أحد بحمد الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ارتد قوم من جفاة العرب. وقول أصيحابي إنما صغر ليدل على قلة عددهم، يقصد لم يرتد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبار الصحابة المهاجرين والأنصار. والصحيح أن يعني هذا لا الذين قالوا مرتدين على أعقابهم، هذا الكلام أن معناه التخلف عن بعض الحقوق الواجبة ليس هؤلاء الذين ينادون على الحوض، لما قال أصيحابي هو حملها على الارتداد عن بعض الدين عن بعض الواجبات، وأن هذا عدد قليل من أصحابه، ولكننا نقول بل هذا الظاهر أنه أن ناسا ممن صحبه ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم بردته فقد كان مع مسيلمة أناس صحبوه ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مسلمين، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا مسيلمة الكذاب، ومنهم من عاد إلى الشرك. فهؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام قد مات وهو يظن أنهم من أصحابه، ومانع الزكاة مرتدون عن بعض الدين. عن عائشة قالت قلت يا رسول الله كيف يحشر الناس يوم القيامة؟ قال عراة حفاة. قالت قلت والنساء؟ قال والنساء. قلت يا رسول الله أنا استحي. قال عائشة الأمر أشد من ذلك، أن يهمهم أن ينظر بعضهم إلى بعض. أخرجه مسلم. هذا الأمر سألت عنه ثلاثة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل مرة يجيب عليه الصلاة والسلام بعموم الأمر، وأن الكل يحشر كذلك حتى أزواج الأنبياء. والأنبياء أنفسهم، لأن إبراهيم أول من يكسى، فمتى يأتي الدور على أحدنا؟ اللهم استر عوراتنا وعوراتنا. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين. واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. اتفقوا على صحته. قيل قوله يحشر الناس على ثلاث طرائق، هذا الحشر قبل قيام الساعة إنما يكون إلى الشام أحياء، اللي هي أرض المحشر، المحشر الذي قبل القيامة، الذي يكون لجمع الناس إلى محشرهم، الذي يجمع الناس في أرض الشام. يقول فأما الحشر بعد البعث من القبور على خلاف هذه الصفة من ركوب الإبل والمعاقبة عليها، إنما هو كما أخبر أنهم يبعثون حفاة عراة. وقيل هذا في البعث دون الحشر، يعني قبل الحشر. الظاهر أن هذه الثلاث الطرائق هي المذكورة في قوله عز وجل وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون. ولا مانع أن يحشرون عراة ثم يكسون، وحفاة ثم يركبون، منهم من يركب. يقول وقوله على بعير يريد أنهم يعتقبون البعير الواحد، يعني اثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، يعني منهم من يركب عشر المسافة التي يسيرها ويمشي الباقي، ومنهم من يكونون اثنان على بعير، يعني نصف المسافة ونصف المسافة. الظاهر أن الحشر إذا أطلق فهو في القيامة بعد القيامة، والله أعلم. ويروى عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم محشورون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم. هذا يؤكد أنه الحشر بعد البعث، لأن الجر على الوجوه ليس في الدنيا، يحشر الكافر على وجهه كما قال سبحانه وتعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وقال إن الذي حديث أنس عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه. قال مجاهد في اتفق على صحته. قال مجاهد في قوله سبحانه فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يجر على وجهه. قيل الكافر مغلول اليد، ومن شأن الإنسان أن يتقي بيده. أنت تعمل كذا، فالكافر مغلول في السلاسل، فكيف يتقي؟ يتقي بوجهه. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الكافر يتقي بوجهه، ثم هو يسير على وجهه، يمشي على وجهه في الأرض، فإذا وجد يعني ما يؤذيه حاول أن يتجنبه، ولكن كيف؟ فالصحيح أن ثلاث على ثلاث طرائق يحتمل أن يكون المعنى المذكور في الآية كما ذكرنا، أو التفسير الثاني ثلاث طرائق يعني رجالا وركبانا ويمشون على وجوههم، وأن الذين يركبون متنوعين، اثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير، لكن أظهر الله أعلم الأول راغبين راهبين، الكل راغب وراهب. باب قول الله سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال ابن عمر يقومون 100 سنة، ويروى عن كعب يقومون 300 سنة، وقيل سميت القيامة قيامة لأن الخلق يقومون من قبورهم أحياء. وقوله سبحانه ذلك لمن خاف مقامي، أي خاف المقام الذي وعدته للثواب والعقاب، أن يقوم مقام الرب، أي المقام بين يديه للثواب والعقاب، أو مقام الرب على عبده بالمحاسبة. عن ابن عمر قال يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة حتى يغيب أحدهم في رشحه في عرقه يعني إلى أنصاف أذنيه. قال عبد الله بن مبارك وأخبرنيه صخر ابن جويرية عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، اتفق على صحته. عن المقداد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو اثنين. قال سليم بن عامر روي عن المقداد لا أدري أي الميلين، يعني مسافة الأرض أو الميل الذي يكحل به العين. قال فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه حقل الوسط، ومنهم من يلجمه إلجاما. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشير بيده إلى فيه يلجمه إلجاما، يقول يلجمه إلجاما يعني يغرق في العرق إلى أن يغرق ويغطي فمه، وفي بعضها أشار إلى أنفه، أخرجه مسلم. عن أبي سعيد الخدري قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كان مقداره 50,000 سنة فما أطول هذا اليوم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه لا يخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. أخرجه أحمد في إسناده ابن لهيعة سيئ الحفظ عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم في حديثه ضعف. لكن التبري يحسن بذلك ويشهد لهذا المعنى قوله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. مقيلا يعني وقت القيلولة، وهذا يكون نصف النهار قبل الظهر قبل الزوال. فيخفف على المؤمن حتى يكون كنصف يوم. نسأل الله العافية. قولوا قولي هذا واستغفر الله.